بسم الله السميع العليم يا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعن أرط أن الأقسام خمسة ما هو خير محض وما خيره كثير وشره قليل وما خيره وشره متساويان وما شره كثير وخيره قليل وما هو شر محض. كان الكلام في شبهة الشرور التي ذكرت في كلمات الثانوية وأن الشرور تقتضي وجود مبدأ آخر هو الخالق والمفيض لها وأن الخيرات أيضا لها مبدأ هو غير مبدأ الشرور. قلنا بأنه أجيب عن هذه الشبهة بأن الشرور ليست أمورا وجودية حتى تحتاج إلى مبدأ وعلة فياضة، وإنما الشرور أمور عدمية فهي أعدام، ولكنها قد تكون هذه الأعدام خيرا بالعرض بمناسبة كما بينا بالأمس. إذن إذا نظرنا إلى الوجود بما هو وجود فهو خير بالذات ولا شر فيه. نعم، عند تزاحمه مع موجودات أخرى قد يكون الوجود شرا بالعرض، وأما الشر بالذات فهو أمر عدمي من الأعدام، ومن الواضح أن العدم والأمر العدمي لا يحتاج إلى علة ومبدأ مفيض. هذا هو الجواب الذي ذكره أفلاطون عن شبهة الشرور، وبعبارة أخرى ناقشت المقدمة الأولى من المقدمات التي ذكرها المستدل لإثبات مبدأين للعالم، مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور، حيث أن المقدمة الأولى كانت تقول أن الوجود منه خير ومنه شر، بمعنى أن الشر قسم من أقسام الوجود، وقد اتضح أن الشر ليس كذلك وأنه لا يدخل في أقسام الوجود. هناك جواب آخر مأثور عن المعلم الأول أرسطو. أرسطو يقول بأنه نستطيع نحن أن نجيب عن شبهة الشرور بهذا الشكل، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى القسمة العقلية للموجودات يمكن أن نقسمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول من الموجودات هي تلك الموجودات التي هي خير محض ولا تكون شرا ولا تكون سببا لشر، لا هي شر ولا تكون سببا في وقوع شر، فهي خير محض وخير بالذات، لا هي شر بالذات ولا هي شر بالعرض. القسم الثاني من الموجودات هو الذي يكون شرا بالذات، شر محض، لا هو خير بالذات ولا هو خير بالعرض، لا توجد فيه أي جهة من جهات الخيرية، بل هو محض الشر. القسم الثالث أن بعض الموجودات في مقام المقايسة نجد أن خيراتها غالبة على شرورها، يعني هذا الموجود أليف عندما نحسب فيه الخيرات والشرور بالحساب الرياضي نستطيع أن نقول 80% منه خير و20% منه شر، فخيره غالب على شره. القسم الرابع من الأقسام أن يكون شره غالب على خيره. القسم الخامس من هذه الأقسام المتصورة عقلا هو أن يكون الخير والشر متساويان، لا خيره غالب على شره ولا العكس. هذه هي الأقسام الخمسة المتصورة لأقسام الموجودات، يعني الموجود إما خير محض وإما شر محض، إما خيره غالب على شره وإما العكس، وإما الخير والشر متساويان فيه، لا غلبة لأحدهما على الآخر. يقول أرسطو أن القسم الأول يعني ما خيره محظون هو خير محض، والقسم الثالث يعني ما خيره غالب على شره يوجدان بحسب مقتضى الحكمة الإلهية، ولكن الأقسام الثلاثة الأخرى لا يمكن أن توجد بحسب مقتضى الحكمة الإلهية. أما القسم الأول يوجد باعتبار أنه خير محض، فلماذا لا يوجد؟ الفاعل تام الفاعلية ولا يوجد هناك نقص في القابل، فالقابل أيضا تام القابلية ولا يوجد أي مانع للمقام، باعتبار أن هذا الموجود وجوده خير محض ولا يلزم منه أي شر. مثاله أين؟ يقول مثاله العقول المجردة. العقول المجردة عن المادة هذه موجودات خيرة محضا لا يوجد فيها أي شر، لا هي شر ولا تكون سببا لشر من الشرور. هذا القسم الأول. القسم الآخر الذي يوجد ما يكون خيره غالبا على شره. لماذا يوجد هذا القسم مع أنه يوجد فيه شر؟ يقول لأنه إذا تركنا الخير الكثير الموجود في هذا الموجود الغالب على خيره على شره، لو تركنا إيجاده أو لو ترك الموجد والفاعل إيجاد هذا القسم للزم الشر الكثير، لأن معناه أنك تضحي بالخير الكثير لأجل ماذا؟ لأجل الشر القليل. والتضحية بالخير الكثير لأجل الشر القليل هذا هو شر كثير. إذا لابد أن يوجد هذا القسم أيضا بحسب مقتضى الحكمة الإلهية. هذا الموجود خيراته 90% وشروره 10%، فلو قلنا أنه لا يوجد هذا معناه أن 90% من الخيرات الموجودة في هذا القسم هذه تكون معدومة ولا توجد، وهذا هو شر كثير. أما الأقسام الثلاثة الأخرى الباقية يقول لا توجد. أما ما كان شره وخيره متساويان لا يوجد باعتبار أنه ترجيح بلا مرجح. خيره وشره متساويان، لماذا يوجد؟ لابد أن يعدم. إن قلت لماذا يعدم أقول لأن خيره وشره متساوي، لا هذا يفضل على ذاك ولا هذا يفضل على هذا، إذن إذا أريد إيجاده يلزم ترجيح بلا مرجح. وأما أن الذي شره غالب على خيره فأيضا لا يوجد، لأنه يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. وأما القسم الخامس فأمره واضح، إذا كان الذي شره وخيره متساوي لا يوجد، إذا كان الذي خيره مغلوب لشره لا يوجد، فما هو شر محض بالأولوية القطعية العقلية أيضا لا يوجد. إذن نحن عندما ننظر إلى موجودات هذا العالم يعني عالم الإمكان، إما هي موجودات خير محض وإما موجودات خيرها غالب على شرها. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فلا يمكن أن توجد لأنها خلاف مقتضى الحكمة الإلهية. بري ما يمكن مولانا وجود لا خير ولا شر، ما يمكن مولانا، ما يمكن، ما يمكن يعني متساوي، يعني لا خير ولا شر يعني متساوي، يرجع المتساوي. هذا التقسيم الخماسي المأثور عن أرسطو فيه فد مقدار من الكلام، الإخوة يتأملون جيدا حتى يتضح لهم المطلب. أساسا لا بد أن نعلم في المقدمة في البدء أنه عندما يقسم أرسطو الموجودات إلى خمسة أقسام يقبل المقدمة الأولى أو لا يقبل المقدمة الأولى، يعني يقبل أن الشر أمر وجودي أو لا يقبل أن الشر أمر وجودي، أي منهما؟ نحن نفرض كلا الفرضين لنرى أن كلامه تام أو غير تام. تارة نفرض أن كلامه يا أو أن هذا التقسيم مبتني على أن الشر أمر وجودي لا أنه أمر عدمي، ولعل القرائن في كلامه أيضا، بعض القرائن في كلامه تشهد لهذا القسم. ما هي تلك القرائن؟ القرائن التي قالت خيره غالب على شره، شره غالب على خيره، وهذان أمران وجوديان لا يتزاحمان، وإلا لو كان الشر أمرا عدميا لا معنى لأن نقول متساويان أو هذا غالب أو ذاك غالب، إنما يتعقل التساوي والغلبة والتزاحم بين أمرين وجوديين. فهذا التقسيم الذي يذكره أرسطو شاهد على أنه يرى أن الشر أمر وجودي، فإذا كان أمرا وجوديا ترجع الشبهة من أول، فسواء كان خيره كثير أو كان خيره قليل، في النتيجة هذا الموجود الذي خيره غالب على شره، الشر فيه أمر وجودي لو أمر عدمي، فحسب الفرض أنه أمر وجودي. إذا كان أمر وجودي فيحتاج إلى مبدأ، مبدأه من؟ فإن كان مبدأه نفس مبدأ الخيرات يلزم إما إنكار قانون السنخية وإما التزام تعدد الجهة والخصوصية في الواجب. وإن قلتم أن مبدأه مبدأ آخر، وهي هذه الشبهة الثانوية التي يقولون أن مبدأ الخيرات موجود ومبدأ الشرور موجود آخر. فإذن إن كان الشر في كلام أرسطو معناه أنه أمر وجودي، هذا مرجعه إلى الإقرار بالشبهة لا دفع الشبهة. نعم كل ما فعله أرسطو قال تلك الأقسام الثلاثة الأخرى لا توجد، طب نحن أيضا نقبل معك، ولكن هذا القسم الثاني وهو ما خيره غالب على شره، خب هذا الموجود الذي يوجد فيه شر وجد أم لم يوجد؟ نعم وجد، خب هذا مبدأ الشرور أي سواء كان قليلا أو كان كثيرا، بس كان قليلا خب مبدأ الشرور أي نفس مبدأ الخيرات أو مبدأ آخر؟ فإن كان مبدأ الخيرات فيه محذور، وإن كان مبدأ آخر فهو إقرار بالشبهة لا دفاع عن هذه الشبهة وجواب عن هذه الشبهة. إذن إذا كان أرسطو يقر بأن الشرور أمور وجودية فالشبهة باقية على حالها. أما لو قلت أن أرسطو لا يريد أن يقول أن الشرور أيضا أمور عدمية لا أنها أمور وجودية، يعني كلامه مطابق لكلام أفلاطون، لا أنه جواب آخر عن الشبهة، بل ليس جوابا آخر بل هو نفس الجواب، يعني أن الشرور أمور عدمية ولكن بتقرير آخر. طب إذا كان الأمر كذلك فنسأل أرسطو، نسأل منه طب إذا كان الشر أمرا عدميا طب كيف إذا تساوى الخير والشر لا يوجد ذلك الموجود؟ طب الشر ليس شيئا حتى يزاحم ذلك الخير فيمنعه عن الوجود. الشر إذا كان أمرا عدميا لماذا يكون مانعا عن وجود ذلك الموجود؟ حتى لو كان الخير مغلوبا للشر لابد أن يوجد ذلك الموجود، لأن الشر أمر عدمي، هذا الخير القليل إذا منع أيضا فيه شر. فإذا هذا التقسيم لا يستقيم إلا على مبنى أن الشرور أمور وجودية فترجع الشبهة. وأما إذا قلنا قال هذا التقسيم أو صاحب هذا التقسيم أن الشرور أمور عدمية، إذا لا معنى لأن لا يوجد القسم الأول، القسم الذي خيره مغلوب والقسم الذي خيره مساو لشر. نعم ذلك القسم الذي هو شر ما قبل لا يوجد لأنه عدم، ولكن الذي خيره مغلوب أو خيره مساو لماذا لا يوجد؟ فإذا إما أن يلتزم أرسطو أن الشر أمر وجودي فالشبهة ترجع من أول، وإما أن يلتزم أنه أمر عدمي فلا بد أن توجد أربعة من هذه الأقسام وقسمان من هذه. ومن هنا ذكر المحققون أن كلام أرسطو لا يخلو عن اضطراب، لأنه إن حملناه على أن الشرور أمور عدمية وبلماذا توجد قسمان لابد توجد أقسام أكثر من ذلك، وإن حملنا على أنه أمور وجودية فالشبهة باقية على حالها. ومن هنا حاول جملة من المحققين ومنهم صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن يجمع بين هذين القولين بنحو يرجعان إلى مركز واحد، يعني كلام أفلاطون يتكلم في جهة وكلام أرسطو يتكلم في جهة أخرى، فلا تنافي بين الجوابين. وبعبارة ثالثة نستطيع أن نقول أن أرسطو أيضا يؤمن أن الشرور أمور عدمية، ولكن هذا التقسيم الذي ذكره في جهة أخرى لا في نفس المركز والمحور الذي يتكلم فيه أفلاطون. إن شاء الله هذا الجمع بعد نوكله إلى بعض خصوص نهاية الحكمة. هناك ننقل لكم كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على حكمة الإشراق للسفروردي، هناك يجمع بين هذين الكلامين. صاحب المنظومة أيضا له جمع بين هذين الكلامين، لأنه من غير المعقول عادة أنه يقع هذا الفارق الشاسع بين الأستاذ وتلميذه، لأن أفلاطون أستاذ لأرسطو وأرسطو تلميذه. إذا أفلاطون يقول قول، وهل من المعقول أن أرسطو لم يكن مطلعا على كلام أستاذه؟ لا أقل ناقش كلام أستاذه إذا لم يكن يقبل كلام الأستاذ، كما في المثل الأفلاطونية. في المثل الأفلاطونية أرسطو لم يكن يقبل كلام أفلاطون، فهذا ناقش كلام أفلاطون، ولكن هنا لم يناقش كلام أفلاطون وإنما ذكر مطلبا آخر. فهل هو يريد أن يقول أن جواب أفلاطون غير تام، أو يريد أن يبين شيئا آخر؟ هذا تحقيقه إن شاء الله سيأتي في محله. قال: وعن أرسطو أن الأقسام خمسة، ما هو خير محض، وما خيره كثير وشره قليل، وما خيره وشره متساويان، وما شره كثير وخيره قليل، وما هو شر محض. وأول الأقسام وهو الخير الماحض موجود كالعقول المجردة التي ليس فيها إلا الخير. هذا واضح باعتبار أنه منشأ الشر إنما يأتي من باب التزاحم بين الموجودات، وفي عالم التجرد لا يوجد أي تزاحمين، التزاحم إنما يتصور في عالم المادة. قال: وكذا القسم الثاني أيضا موجود، وكذا القسم الثاني مثاله أين؟ كسائر الموجودات المادية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام العام. نعم قد تتزاحم مع موجودات أخرى فتكون فيها فيكون فيها شرا قليلا نسبة إلى الخير الذي فيها. هذه كلها ظاهرة في أن الشر أمر وجودي، يعني أن الخير أمر وجودي وأن الشر أمر وجودي، ففي مقام المقايسة نجد أن الخير أكثر من ماذا؟ من الشر. فهذا التقسيم ظاهره أن الشر أمر وجودي. بني؟ لا خير ولكن في مقام المزاحمة. بلي ظاهر التقسيم أنه أيضا شر بالذات، أما إذا صار شر بالعرض فأساسا لا كلام فيه، ونحن أيضا نلتزم بأنه شر بالعرض، يعني الوجود خير في نفسه ولكنه في مقام المزاحمة مع غيره قد يؤدي إلى عدم كمال فيكون شرا بالعرض. ظاهره أنه لا، أساسا هذا الموجود إذا حللناه وجدنا أنه هو منشأ ل90% من الخيرات ومنشأ ل10% من الشرور. فلهذا قلت ظاهر التقسيم أنه يجعل الخير أمر وجودي والشر أمر وجودي فيتزاحمان، فنرى أيهما غالب وعلى أساس الغلبة يوجد ذلك الموجود أو لا يوجد. وكذا القسم الثاني كسائر الموجودات المادية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام العام، فإن في ترك إيجاد هذا الموجود الذي خيره غالب على شره فإن في ترك إيجاده شرا كثيرا. إذن هذان القسمان فقط يوجدان. أما الأقسام الثلاثة الأخرى، قال: وأما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة، أما خيره وشره متساويان، فإن في إيجاد مثل هذا الموجود ترجيحا بلا مرجح، وهو محال كما تقدم في بحوث العلة والمعلول. وأما ما شره كثير وخيره قليل فإن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح، وأما ما هو شر النحو فأمره واضح بالنظر إلى القسمين الثالث والرابع. إذن وبالجملة نتيجة المقام هذا التقسيم الخماسي لأي شيء، يقول أما ما هو خير ما فمستند إلى العلة عن المبدأ الفياض ولا محذور فيه. أما ما خيره غالب على شره، يقول خيره موجود بالذات ولكن شره موجود ينتسب إلى العلة ماذا؟ بالعرار. هذا قوله بالعرار أيضا فيه كلامون. لماذا؟ باعتبار أن الإخوة يتذكرون نحن في الأبحاث السابقة ميزنا بين قولنا بالعرض وبين قولنا بالتبع. ما هو الفرق الذي ذكرناه هنا؟ قلنا أن الذي يسمى بالعرض ينسب إليه الوجود مجازا لا حقيقة، ولكن الذي نسميه بالتبع ينسب إليه الوجود حقيقة لا مجازا ولكن بتبع وجود آخر. وضربنا مثال لذلك، قلنا أن الماهية موجودة ولكن وجودها ماذا؟ بالعرض لا بالتبع. قلنا أن الساكنة في السفينة المتحركة متحرك ولكنه حركته ماذا؟ بالعرض لا بالتبع، لأنه لا حركة له حقيقة. الآن هو ساكن نائم في السفينة ولكن يقال تحرك زيد من المكان الكذائي إلى المكان الكذائي، فهذه النسبة يعني نسبة الحركة إلى زيد الساكن في السفينة نسبة مجازية، ولكن ذلك المجاز العقلي. من قديم جرى الميزاب الذي قلنا أنه الواقع لم يجر الميزاب وإنما جرى الماء في الميزاب. هذا معنى قولنا بالعرض، يعني أن النسبة إليه نسبة مجازية ولكن المجاز العقلي الفلسفي لا المجاز العرفي اللغوي. وقلنا أن المراد من بالتبع أن الشيء ينسب إليه الشيء حقيقة، يعني هذه الصفة صفة له حقيقة لا مجازا ولكنه بتبع غيره، من قبيل ما ذكرنا السيارات التي وراءها قاطورة. خذ هذه القاطورة تتحرك أم لا تتحرك؟ تتحرك حقيقة ولكن بتبع حركة السيارة. هنا نسأل منكم أنه إذا كان الشر أمرا وجوديا ووجد، فهل وجوده بالتبع أو وجوده بالعرض؟ بليه؟ أحسنتم. إذا كان الشر أمرا وجوديا ووجد بتبع الخير، بعد مو بعرض الخير يكون، بتبع الخير يكون، هذا إذا كان الشر أمر وجودي. ولكن أرسطو عبر ماذا؟ أنه وجد بعرض الخير الكثير، وهذا معناه أنه لا يرى للشر أمرا وجودا، وإلا لو كان له وجود كان ينبغي أن يعبر أنه يوجد بتبع الخير الكثير لا أنه يوجد بعرض الخير الكثير. ومن وراء بعض استند إلى هذه القرينة لأن يقول أن أرسطو لا يخالف أفلاطون، وإلا لو كان مخالفا له كان ينبغي أن يعبر هنا أن الشر القليل إنما وجد بتبع الخير الكثير مو بعرض الخير الكثير. وحيث أنه عبر أن الشر القليل إنما وجد بعرض الخير الكثير، هذا معناه أن نسبة الوجود إليه نسبة مجازية لا نسبة حقيقية، يعني شر بالعرض. بلي غير هذه القرينة شنو؟ إذا الترك بلي جيدة قليلة جيدة قليلة ثانية على أنه مراده من الشر الأمر العدمي لا الأمر الوجودي. ولكن يبقى ذلك الإشكال وهو أنه إذا كان الأمر كذلك لعد لماذا لا توجد بعض الأقسام الأخرى؟ لأن الشر إذا صار عدميا لماذا لا يوجد ذلك الموجود الذي خيره قليل؟ الشر أمر عدم لماذا لا يوجد؟ إذا كان الشر أمر وجودي عند ذلك يزاحم هذا الأمر الوجودي وهو الخير القليل، ولكن إذا كان أمر عدميا احنا لم نشترط لا بد أن تكون الموجودات في خيراتها متساوية، لا بعضها خيراتها 100% وبعضها خيراتها ماذا 20%. بني لابد أن نوجه بعض الكلام، يعني مقصودي لابد أن نوجه الكلام، وإلا بحسب الظاهر لابد بعض الأقسام الأخرى أيضا توجد. خب إذا كان خيره موجود 50% شره أيضا أمر عدمي، خب لماذا لا يوجد هذا الموجود؟ ينبغي أن يوجد هذا الموجود. قال وبالجملة لم يستند بالذات إلى العلة الأخيرة على العلة إلا الخير الماء كما هو واضح، والخير الكثير أيضا كما هو واضح. خب الشر القليل إلى من منسوب؟ قال وأما الشر القليل فقد استند إليها أي إلى العلة، ولكن بعض الخير الكثير الذي يلزمه لا بتبعه. وهذه العبارة شاهد جيد على أن المراد من الشر هو الأمر العدمي، لأنه ينسب إليه النسبة، يسند إليه الوجود بالعرض، لا أنه يسند إليه الوجود بالتبع. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. بعد أن انتهينا من الفصل الأول في إثبات واجب الوجود، وفي الفصل الثاني في إثبات وحدانية واجب الوجود، وفي الفصل الثالث في إثبات وحدة الخالق وأنه هو المدبر والمالك وأنه رب العالمين لا رب سواه، الآن نأتي إلى مبحث جديد، وهو ما هي صفات هذا الواجب، ما هي صفات هذا الخالق. الآن هذه المقام الثاني من البحث، يعني ثبت لنا أن واجب الوجود واحد، أن واجب الوجود موجود وأنه واحد، وأنه المبدأ المفيض لكل ما سواه. الآن نسأل عن صفاته أولا وتقسيمات هذه الصفات، ونسأل عن معنى اتصافه بهذه الصفات ثانيا. إذن في الفصل الرابع يوجد عندنا مقامان من البحث. المقام الأول من البحث التقسيمات التي يمكن أن تتصور لفي صفات الواجب سبحانه وتعالى. المقام الثاني من البحث إذا اتضح أن الواجب يتصف ببعض الصفات، نسأل ما معنى اتصاف الواجب بهذه الصفات، هل هو بنفس المعنى الذي يوجد عندنا؟ نحن أيضا نتصف بصفات العلم القدرة ونحو ذلك من الصفات، نقول زيدون عالم، زيدون قادر. هل العلم والقدرة والضحك ونحو ذلك هل فينا عين ذاتنا أم زائد على ذاتنا؟ لا، العلم أمر زائد على ذاتنا، قد يوجد وقد لا يوجد. فهل عندما نقول أن الله متصف بالعلم أيضا اتصافه بالعلم من قبيل اتصافنا بالعلم، أم أن الاتصاف هناك بمعنى آخر؟ فإذا هناك مقامان من البحث. المقام الأول أنه ما هي التقسيمات الأولية للصفات التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى. المقام الثاني ما معنى اتصافه بهذه الصفات. فلهذا قال في صفات الواجب الوجود تعالى على المقام الأول، ومعنى اتصاف الواجب بهذه الصفات، هذا هو المقام الثاني من البحث. أما المقام الأول من البحث وهو تقسيمات الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، الآن نحن في المقام الأول لابد أن نعرف، يعني نبحث في إمكان الصفات التي يتصف الله بها، ولكن هل هو متصف بها أو لا، هذا مقام آخر من البحث، يعني مسألة أخرى. الآن فقط نحن نبحث في الإمكان، هذه الصفات كم نوع من الصفات؟ وبالتالي عرفنا أنها نوعان من الصفات، 4 أنواع من الصفات، 10 أنواع من الصفات. خبر الحق سبحانه وتعالى هل يتصف بها أو لا يتصف بها؟ ثم إذا اتضح أنه يتصف بها، عند ذلك يأتي معنى اتصافه بها. فإذا نحن في المقام الأول من البحث لابد أن نبحث في مسألتين، المسألة الأول في التقسيم لهذه الصفات، المسألة الثانية ما هو البرهان على أن الله متصف بهذه الصفات. في التقسيم، يعني في المسألة الأولى نقول أنه يمكن أن تقسم الصفات التي يمكن للحق أن يتصف بها يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول من الصفات هي تلك الصفات التي يتصف الواجب بها بغض النظر وبقطع النظر عن أي شيء خارج ذات واجب الوجود سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا أن الواجب هو المتحقق فقط في دار الوجود ولا وجود لغيره، كان الله ولم يكن معه أحد، لو فرضنا هكذا هل يتصف بصفة أو لا يتصف؟ قسم من الصفات هي صفات تكفي الذات لأن يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى بلا احتياج إلى أن نفرض أمرا خارجا عن الذات. القسم الثاني من الصفات هي تلك الصفات إذا لم نفرض أمرا خارجا عن الذات لا يمكن للحق سبحانه وتعالى أن يتصف به. أما القسم الأول من الصفات فهو علمه بذاته، علمه بوجوده، بوجود نفسه، هذا هل يتوقف على شيء خارج الذات؟ علمه بذاته، علمه بنفسه، هل يتوقف على شيء، أن نفترض شيئا خارج هذا الوجود، خارج هذه الذات، خارج واجب الوجود؟ لو لم يكن في هذا دار الوجود إلا وجوده سبحانه وتعالى فهو متصف بهذه الصفة، وهو أنه عالم بذاته، عالم بنفسه. هذه الصفة، هذا القسم من الصفات تسمى الصفات الذاتية أو صفات الذات، يعني التي تكفي فيها الذات لانتزاعها بلا احتياج إلى فرض أمر خارج عن الذات. القسم الثاني من الصفات هي تلك الصفات التي لا تكفي الذات بمفردها لانتزاع تلك الصفة، بل لا بد من فرض أمر خارج عن الذات، ذلك الأمر الخارج مع الذات يكون منشأ لانتزاع تلك الصفة ويتصف الحق بها سبحانه وتعالى. خب من الأبحاث السابقة اتضح لنا فيما سبق أن واجب الوجود واحد أو متعدد، واحد. إذن خارج الذات من هو؟ ما سواه، ما سواه معلول فعله أو ليس بفعل له؟ نعم ما سواه فعل له. إذن القسم الثاني من الصفات هي تلك الصفات التي لا يمكن انتزاعها إلا مع الأخذ بعين الاعتبار فعل الحق سبحانه وتعالى، لأن المفروض في دار الوجود لا يوجد إلا الواجب وفعل الواجب. من قبيل ماذا؟ من قبيل الرزق. الله متى يتصف بأنه رازق بالفعل؟ يقول الله رازق، لكن مو له قدرة الرزق، مو أنه له قدرة على أن يرزق، لا هذه ترجع إلى صفة ذاتية، لا رازق بالفعل. متى يتحقق هذا الوصف؟ عندما يوجد هناك شيء في الخارج مرزوق نقول الله ماذا؟ رازق. أما إذا لم يتحقق هناك مرزوق في الخارج فهل يتصف الله بأنه رازق بالفعل؟ نعم فيه قدرة على أن يرزق لكنه ليس رازقا بالفعل. مميت، متى يتحقق الإماتة؟ عندما يوجد موجود وهذا الموجود فعله سبحانه وتعالى، عند ذلك يتحقق أنه مميت وأماته يتحقق الإماتة. الإحياء، الإماتة، الرزق ونحو ذلك من الصفات، هذه جميعا تسمى بصفات الفعل أو الصفات الفعلية. لماذا؟ لأنه لو لم يفرض الفعل لا يمكن أن ينتزع هذا الوصف وهذه الصفات. إذن فتحصل مما تقدم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الفعل، أو الصفات الذاتية والصفات الفعلية. القسم الأول من الصفات هي التي تكفي الذات لانتزاعها، والقسم الثاني من الصفات هي التي لا تكفي الذات لانتزاعها، بل لا بد من فرض أمر خارج عن الذات وهو فعل الواجب سبحانه وتعالى حتى يمكن انتزاع هذه الصفات. قال في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها: تنقسم الصفات الواجبية، يعني ما يمكن أن يتصف الواجب بها، بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية إلى ما تكفي في ثبوته. شنو عندكم أنتم ثبوته لو ثبوتها؟ بلى ثبوته بالي إلا إلى ثبوته يرجع إلى ما حتى أنه يمكن أن يكون مذكر. إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج كحياته تعالى وعلمه تعالى بنفسه. الله حي، نحن لا نحتاج إلى أن نفرض شيئا خارج الذات حتى يتصف بأن الله حي. الله عالم بذاته، لا نحتاج إلى فرض أمر خارج عن الذات. وتسمى صفة الذات أو الصفة الذاتية، هذا أولا. والقسم الثاني، وتسمى الصفة الذاتية. وتسمى الصفة الذاتية، شنو عندكم انتم؟ وما لا يتم، هاي الواو ساقطة في نسخ الإخوة. وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات كالخلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفة الفعلية أو تسمى صفات الفعل. والصفات الفعلية كثيرة، ولكن المهم لابد أن يعلم أن الصفات الفعلية جميعا كما سيأتي بحثه بعد ذلك خارجة عن مقام الذات، ليست هي عين الذات. وإلا لو كانت هذه الصفات عين الذات لكفت الذات لانتزاعها وثبوتها بلا احتياج إلى فرض أمر خارج، هذا أولا. وثانيا، لو كان الخلق صفة ذاتية لمن فك الخلق من الله سبحانه وتعالى. لو كان الإحياء صفة ذاتية لمن فك الإحياء عن ذاته سبحانه وتعالى. من قبيل الحياة، الحياة صفة ذاتية، هل يمكن أن تنفك عن الحياة حق سبحانه وتعالى؟ العلم صفة ذاتية، هل يمكن أن تنفك عن الله سبحانه وتعالى؟ بخلاف الخلق فإنه قد يخلق وقد لا يخلق، قد يرزق وقد لا يرزق، قد يميت وقد لا يميت، قد يحيي وقد لا يحيي. ومن هنا ذكر صفة الإسلام الكليني ضابطا لصفات الفعل وصفات الذات، قال كل صفة أمكن للواجب أن يتصف بضدها ونقيضها فهي صفة فعل، وكل صفة لا يمكن أن يتصف بضدها ونقيضها فهي صفة ذات. الآن الحياة، هل يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بنقيض الحياة؟ محال. ولكن الرزق، هل يمكن أن يتصف الله بنقيضها؟ نعم. الإحياء، هل يمكن أن يتصف الله بنقيضها؟ نعم. هذا الضابط الذي ذكره الكليني بالكافي. يأتي طبعا احنا في نظرنا ان شاء الله سيأتي في بحث علمه ايضا علمه في مقام الذات، ولكن حيث انه كان مورد الخلاف السيد العلامة ما ذكر ذلك المثال، ولا على مبنانا يعني على مبنى الامامية علمه بذاته علمه بغيره هذه من صفات الذات مو من صفات الفعل، خلافا لجملة من الحكماء والمتكلمين. بل سيأتي إن شاء الله بعد نوري يبين أنه هل يحتاج إلى فرض الغير أو لا يحتاج إلى فرض الغير. قال وهي على كثرتها يعني صفات الفعل منتزعة من مقام الفعل. ما معنى منتزعة من مقام الفعل؟ يعني ما لم يتحقق الفعل في الخارج لا يمكن أن تنتزع هذه الصفة، وهي خارجة عن الذات. وبحثنا إن شاء الله سيأتي فيها بعد ذلك، إلا أنه الذي لا بد أن يعلم ووقع فيه الكلام هي الصفات الذاتية، وأنها خارجة عن الذات أو غير خارجة عن الذات. وإلا لم يقل أحد من المتكلمين أو الفلاسفة أن الصفات الفعلية هي داخلة في الذات عين الذات أم أنها خارجة عن الذات. فلهذا يقول والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية. فنقول إلى هنا السيد العلامة فقط أثبت لنا هذه الجهة، وهو أن ما يمكن أن يتصف الله به سبحانه وتعالى من الصفات على قسمين: ما تكفي الذات لثبوت تلك الصفات، وما لا تكفي الذات لثبوت تلك الصفات. طب السؤال الثاني الذي يرد هنا، هل أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذين القسمين من الصفات أو غير متصف؟ واذا كان متصف فما هو الدليل؟ فقط الى الان نحن قلنا ان الله سبحانه وتعالى اذا كان له صفة فصفاته على قسمين، اما تكفي الذات واما لا تكفي الذات، اما متصف او ليس بمتصف هذا يحتاج الى استئناف دليل لاثبات ان الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات. ومن هنا السيد العلامة يدخل قد عرفت، هذا اشارة الى المسألة الثانية، يعني لاقامة البرهان والدليل لاثبات ان الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يبتني على مقدمتين. المقدمة الاولى تقدمت في الفصل السابق، أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود ولكل كمال وجودي. طب العلم عندنا كمال وجودي أم لا؟ المفيض له من؟ الله سبحانه وتعالى. القدرة عندنا كمال وجودي أم لا؟ نعم. المفيض له من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل كمال وجودي فمبدأه المفيض من؟ الله سبحانه وتعالى، لما ثبت في الفصل السابق أن المبدأ لكل وجود وكمال وجودي هو الله سبحانه وتعالى. أي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي انتهينا منها في بحوث العلة والمعلول، وأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. إذا إذا كان هو المبدأ لكل كمال وجودي، إذا لا بد أن يكون واجدا لذلك الكمال وجودي. هاي المقدمة الثانية. إذن الواجب سبحانه وتعالى هو واجد لكل كمال وجودي. واضح هذا المطلب؟ ولكن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه خب هذا الكمال الذي يملكه من حيث الدرجة الوجودية بنفس بنفس المستوى من الكمال الموجود عند الممكن، لو بنحو أعلى وأشرف، أي منهما؟ نحن إلى هنا أثبتنا أن هذا الكمال الموجود عند الممكن لا بد أن يكون العلة واجدة لذلك الكمال، إلا أنه أقوى أو مساوي أو أضعف، أي منهما؟ خب لا يمكن أن يكون أضعف، لأنه يلزم أيضا نفس الإشكال، فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. خب هل يمكن أن يكون مساويا أو لا يمكن؟ أيضا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أنه إذا كان مساوي خب لماذا هو يكون علة وهذا معلول؟ خب فليكن هذا علة وذاك معلول. إذن لكي يكون هو العلة لا بد أن يكون هذا الكمال فيه سبحانه وتعالى أقوى وجودا من المعلول، أشد وجودا من المعلول، وهذا ما نعبر عنه بأنه بنحو أعلى وأشرف. خب بنحو أعلى وأشرف يعني شنو؟ يعني كيف أننا قلنا في الذات أنها غنية؟ صفاتها أيضا لابد، صفات هذه الذات لابد أيضا تكون غنية. كيف هنا عندنا الصفات فقيرة بالذات؟ لابد هناك الصفات تكون ماذا؟ غنية بالذات، قائمة بالذات. إذن نحن عندما نقول أنه من خلال العلم الذي عندنا نصل إلى أن الله عالم، ولكن لا يتصور أن العلم هناك أيضا كالعلم عندنا، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة ليس كمثله شيء. الله عالم، ولكن كل صفة نصف الحق سبحانه وتعالى بها توجد عندنا قرينة عقلية متصلة بها، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الله موجود، نعم موجود، ولكن لا كالوجود الذي عندنا، ليس كمثله شيء. الله شيء، ولكن لا كالأشياء التي عندنا، ليس كمثله شيء. الله حي، ولكن لا كالحياة التي عندنا، ليس كمثله شيء. هذا الذي ليس كمثله شيء نحن نعبر عنه في الفلسفة بأنه بنحو أعلى وبنحو أشراف. فلهذا قال قد عرفته أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي. هذا أين عرفته؟ في الفصل السابق. وقد ثبت في المباحث السابقة في مباحث العلة والمعلول أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء، ولكنه بنحو أعلى وأشرف. لماذا بنحو أعلى وأشرف؟ الأشراط باعتبار إن لم يكن كذلك فلا معنى لأن يكون علة لذلك المعلول. إذن فمعطي الشيء غير فاقد له، فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال. هذا الإبهام لماذا جاء به؟ قال لماذا لم يقل فله اتصاف بكل صفات الكمال، قال له اتصاف ما بصفات الكمال. هذه مسألة أخرى وراء المسألتين السابقتين. بس تشوفون عبارات السيد العلامة في كل سطر يشير إلى مطلب مسألة موجودة يحاول من خلال كلامه أن يحل تلك المسألة. إلى هنا ثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، ولكن يأتي سؤال، هل أن اتصافه بهذه الصفات صفاته متناهية أو غير متناهية؟ ثبت لنا أنه عالم ولكن علمه متناهي أو غير متناهي. هذا البحث لا يشير إلى هذا القرآن، لا يقول. هذا القرآن يقول أنه لما كان العلم موجود هنا فالعلم هناك بنحو أقوى، أما متناهي أو غير متناهي هذا لا يشير إليه. ومن هنا يحصل الخلل أدنى في البراهين التي تعتمد على النظام وعلى الإمكان، يعني في البراهين التي تبدأ من هنا لإثبات ماذا؟ الصفات هناك. بحثوا إن شاء الله سيأتي. الحمد لله رب العالمين.